هذا العمل هدية نقدمه إلى موكب النور، ذلك الموكب الكريم الذي سار فيه المجاهدون والشهداء في طريق قد فرشوه بالأشلاء ورووه بالدماء وصوروه بالجماد إلى موكب الثابتين، إلى موكب الثابتين على الحق القابضين على الجمر الهادفين لرفع راية الجهاد إلى الشهداء إلى كل العمالقة إلى حراس المعاقل الإسلامية إلى حماة العرض والشرف إلى من حطم القيود وتحدى الطغيان إلى من أرخص الحياة من أجل العقيدة وأرخص الدماء من أجل القيم والمبادئ إلى الإخوة الذين شرفني الله بمعرفتهم على خط الجهاد الأصيل إلى الأسرى في كوبا إلى الأسرى والمعتقلين في جزيرة العرب إلى كل العلماء المطاردين في بلاد الحرمين إلى كل الفارين بدينهم الصادعين بكلمة الحق إلى كل علماء الجهاد إلى شيخي حبيبي الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله وأهدي هذا العمل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا الجنات جنات الفردوس إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بطشكم هيا أرونا وطيشوا واملأوا منا السجونا وآذونا بكل قوى لديكم وزيدونا فإنا صابرونا على درب الجهاد لنا ثبات بحمد الله منجي المؤمنين سنمضي رغم ضيق الحال حتى يميز الله منا الصادقين ألا من مبلغ عنا طغاة على أرض الجزيرة حاكمين بأن سيوفنا متعطشات ولن يغمدن حتى يرتوينا ليعلم كل جبار عنيد بأن عنادنا أوفى متونا وأن جهادنا في الله ماض إلى يوم القيامة ظاهرين وليس يصدنا خذلان غر ولا إرجاف من يهوى الركونا ولا فكر الحوالي الغث كلا ولا أنصاره المستسلمين سنرمي دولة الطاغوت رميا يخيب من مرجيها الظنونا وينسف من عروش الكفر عرشا سلوليا نحوسيا خؤونا كنا قد قصدنا الروس قبلا وكانوا قوة متمكنين فكدناهم بحول الله كيدا فصاروا قلة متهالكين وأبقى الله منهم شرذمات وفي الشيشان ردع البائسين وثنينا بأمريكا فقمنا لها بالعزم لا نخشى المنونا لنا من جندها في كل يوم مصارع مثل ما للغابرين ومرغنا كرامتها مرارا وبالمرصاد نصليها الطعونا ففي كول جعلنا البحر نارا وفي تنزانيا وبأرض كينا وفي منهاتنا لسنا علاها ودكينا المعاقل والحصون وفي الأفغان سمناها المآسي وأحكمنا العراق لها كمينا وفي شرق الرياض وفي العليا أذقناها العذاب مكررين وما زلنا نقارعها سجالا نعالج حينها حينا فحينا وفي أقصى لنا يوم قريب بنصر الله حقا واثقينا صرخات الأرامل واليتامى تحرك في جوانحنا الشجون وتعطيل الشريعة في البرايا يحرضنا لخلع الحاكمين ولن ننسى دم البتار كلا ولو نسي الزمان فما نسينا ومن في المسجد الجوفي تبقى له الذكرى تغنينا الحنينا له الذكرى تغذينا الحنينا إلى شيخي وحبيبي الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه نهدي هذا العمل ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا الجنات جنات الفردوس إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.